بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نظرا لهذا الواقع الثقيل الأليم البئيس الذي يعيشه المسلمون، وتلك الكارثة التي درجوا على آثارها وتجرعوا سمومها ولم يشهدوا بداياتها، فالفتنة بها كبيرة وشديدة لدرجة أن أكثر المسلمين لا يستطيع أن يجيب ما سر تخلف المسلمين اليوم، ما السبب في أن المسلمين تحت نعال الكفار من كل حدب وصوب، إلا ما رحم الله من الموحدين الحقيقيين فعندهم استعلاء إيمان، لا يستطيعون أن يجيبوا على هذه الأسئلة، لأنهم لم يدرسوا التاريخ ولم يعلموا أن الخلافة أو الدولة العثمانية كانت أقوى من أمريكا بالنسبة لوضعها في العالم اليوم، واستمرت 600 سنة تدفع عن الإسلام وعن بيضة الإسلام وتجاهد وتنشر الإسلام في ربوع الأرض، ثم تحولت في ردة رهيبة إلى ما يسمى بتركيا الآن، بدولة علمانية جهاز تلفازها يذيع كل أسبوع إلى عهد قريب سعارا جنسيا بأفلام جنسية في ليلة كاملة كل أسبوع، ردة رهيبة بعد أن كانت الدولة العثمانية. والذي يدرس في المدارس والجامعات والمعاهد عن تاريخ هذه الدولة الإسلامية، الأولاد يشربون أنها كانت دولة استعمارية بغيضة فظيعة مستغلة متأخرة متخلفة، لأن التعليم كما تعلمون هو بإعاز من اليهود والصليبين والغزو الفكري مع العلمانيين المنافقين الدعار، فالوضع بئيس جدا والفتنة مشتعلة كأمواج المحيطات المتلاطمة فلا يعرف الإنسان أولها من آخرها. ولذلك ينبغي علينا أن نتعب أنفسنا بعض الشيء وأن نجتهد في معرفة التاريخ، لأن هذا التاريخ هو قدر الله عز وجل. ما هو التاريخ في أي مكان؟ هو قدر الله، وقدر الله يجري من خلال سنن الله، قوانين الله، السنن الرباني. فلا بد أن يعلم الجميع شيئا من التاريخ حول هذه الدولة، وكيف قدر الله عز وجل، أو لما قدر الله على هذه الدولة المسلمة التي ظلت تحارب 600 سنة وتفعل الأفاعيل وتوسع رقعة الأرض التي يشهد فيها أن لا إله إلا الله، والتي يحكم الناس فيها بشرع الله، ويتحول الناس إلى مجاهدين في سبيل الله. كيف حدث هذا؟ هل الإسلام دين ضعيف لا يحمي من لاذ به ومن اتخذه منهجا؟ حاشا لله عز وجل. من أجل ذلك نقدم هذه الدروس، ولا بد أن نجتهد وأن نتعب في خطبة الجمعة، لأن الناس لا يحضرون بهذا العدد إلا في خطبة الجمعة، وتقديم مادة التاريخ في الخطبة أمر صعب جدا. هل نجد مناصا منه؟ هل نجد مهربا؟ يبقى نترك الإسلام بقى بالمرة، لأننا لا نجد مهربا، لأن الإسلام هو دين الله عز وجل، والله هو الذي خلق اليهود والنصارى، والآن اليهود والنصارى نعالهم فوق أدمغة المسلمين، ففتن متلاطمة. فما هو الحل؟ فلا بد أن أتعب وأن أجتهد، وأن تتعبوا معنا بعض الشيء، وأن تبذلوا من وقتكم ومن أموالكم لكي تعرفوا حقيقة الأمور. يذكرني هذا القدر قدر الله عز وجل في الدولة العثمانية والتي بعدها يزداد الذل يوما بعد يوم للمسلمين، لأن الرجل الذي كان يقود المسلمين وولايات المسلمين الذي كان يقودهم لمواجهة الكفار من كل حدب وصوب دمر، ودمرت إمارته ودمرت دولته. لما قدر له هذا؟ أيضا هو ذا السؤال. فيذكرني ذلك هذا القدر بقدر الله عز وجل في غزوة أحد، ولكن غزوة أحد كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام تلك النعمة العظمى، أعظم نعمة من الله بها على خلقه، هي إرساله محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ولذلك الغلطة بتبقى باينة واضحة، وعقوبتها رهيبة عند الله عز وجل، إلا أن نلحقها بالاستغفار وبالتوبة وما إلى ذلك. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه ربه بقرآن يتلى إلى يوم الدين، يقول عز وجل: ولولا أن ثبتناك. وكانت هذه الآية بعد قوله تعالى عن الكفار بأنهم كادوا أن يفتنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك، شوف العقوبة هتبقى إزاي وعلى من؟ على أعظم خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام. العقوبة هتبقى ضعف عذاب فرعون وإبليس في الدنيا والآخرة. ولو لمن؟ على أعظم خلق الله، لأن المسألة بحسب النعمة، بحسب النعمة اللي عندك. فالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان فضل الله عليك كبيرا، إن فضل الله عظيم على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ولذلك قال: ولولا، يمن عليه أن ثبتناك، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يعني ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب الآخرة. يذيق من؟ أعظم خلقه محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه كاد يركن إلى المشركين والكافرين. يركن يعني إيه؟ يعني كاد أن يحاول إرضاءهم بشيء قليل جدا لكي يستعملهم في دين الله، لنصرة دين الله، لكي يستعملهم في توسعة الطريق أمامه ليدعو إلى الله عز وجل. انظر إلى النية وانظر إلى المنهج. لقد كدت تركت، لم يفعل، تركنوا إليهم الركون، البحث عن ركن شديد، عن قوة أستند إليها لكي يدعوها إلى الله. لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا، قليلا هو لم يركن، كاد، ثم شيء قليل، ثم نيته لله، ومع ذلك العقوبة من الله: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أذكر هذا لكي أستطيع أن أضع بعض التفاسير لهذا القدر الرهيب الذي قدر الله على المسلمين بتدمير الدولة العثمانية، والتي كانت دولة إسلامية تجاهد في سبيل الله وتحكم بشرع الله، فكيف هذا؟ ثم الذي حدث في غزوة أحد ومعهم النبي أعظم نعمة عليه الصلاة والسلام، لقد ضربوا ضربة شديدة، أذن الله عز وجل لحكم جليلة أن يضرب المسلمون وأن يمزق المسلمون وأن يكسر المسلمون في هذه الغزوة. ثم يقول الله عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، يعني يوم أحد، الذي حدث بالنسبة لهم أنهم فروا وتولوا عن العدو. كيف يحدث هذا؟ مصيبة في الدين، من العمالقة من فر، ولكن الله عفى عنهم، لم يحسبها لهم خطأ، لم يحسبها لهم معصية، عفى عنهم بعد أن نبههم إليها حتى لا يفعلوها مرة أخرى. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان، يعني طلب زلتهم، طلب خطأهم ببعض ما كسبوا. إذن الذي كسبوه من المعاصي والذنوب كان سببا في أن سلط الله عليهم الشيطان فاستزلهم، طلب زلتهم حتى استطاع أن يدخلهم في الفارين الذين تولوا ظهورهم للعدو وجروا وتفرقوا في الجبال نتيجة للمعصية. وإذا قرأت سورة آل عمران لوجدت سورة آل عمران لوجدت عجبا في ذكر غزوة أحد. النبي صلى الله عليه وسلم ومعه القوم يضربون ويهزمون، ويجرح النبي عليه الصلاة والسلام، وتنكسر حلقة المغفر في وجنته، وأدمى وجهه الشريف، وسالت دماؤه الزكية الطاهرة على لحيته العظيمة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لدرجة أنه نثر الأسهم من كنانة وقال: يا سعد ارمي فداك أبي وأمي. يجمع أبويه كليهما لسعد، لرجل صحابي، من شدة الموقف الذي حدث في المسلمين. لماذا؟ يأتي التعليل في كتاب الله في 52 من سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. هذا هو وعد الله: نصر المؤمنين، تذبيح الكافرين، إذلال الكافرين، إعلاء الموحدين. هذا وعد الله عز وجل. تمكين الدين، هذا وعد الله بشروط: إذ تحسون، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم. يبقى الفشل والتراجع جاي منين؟ بعد طريق النجاح منا، من الناس. وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذا هو السبب، هذه هي العلة، أن في القوم من يريد الدنيا، وهذا أغضب الله عز وجل، فقدر لهم هذه الضربة، وقدر معها فوائد كبيرة ورحمة عظيمة بالمؤمنين، وليعلم الله الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء، وهذه كفاية. لكن القدر كان بهذه الضربة الموجعة للموحدين وهم بصحبة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إذن الأمر خطر جدا، المعصية خطر، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ثم صرفكم عنهم، شوف كانوا يضربون الكفار، من الذي صرف الضاربين للكفار؟ الله، ليبتليكم. شو يحصل بقى المجزرة؟ من الذي صرفهم عن الكفار؟ الله. لماذا؟ لأن حبا في الدنيا في قلوب بعضهم، ولا بد أن تتميز الصفوف، لا بد. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، علام الغيوب يعلم، فطهر الله الصفوف. الشاهد من هذا الاستدلال أن ضربة رهيبة وجهت إلى أصحاب النبي، ولكن كان معهم محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بقدر النعمة كان البلاء، على قدر الموقف والمكانة عند الله عز وجل يكون البلاء. يبتلى المرء حسب دينه فإن كان في دين صلابة زيد له في الابتلاء. فنحن الآن كم من المعاصي ترتكب وارتكبت، ابحث عنها أولا ثم سل بعد ذلك لما قدر الله تدمير الدولة التي كانت تجمع المسلمين والتي كانت تدفع عن المسلمين والتي كانت تضرب كل كفار العالم على مدى مئات السنين. الكل بقدر الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فابحث عن غزوة أحد، ثم ابحث عن الواقع البئيس الآن، ثم سل نفسك بعد ذلك لتجدن الإجابة واضحة بإذن الله تعالى. ما هي المظاهر التي نراها الآن بداية، يعني حتى قبل أن نغوص في التاريخ، ما هي المظاهر التي نعيشها ونراها في هذه الكارثة؟ أولا شيوع الاستخفاف والاستهانة بقيم الدين وشرائعه في الجملة، ده أول شيء. ده على وجه الاختصار، من اللي يهمه الدين النهاردة؟ من؟ قليل من الناس. الاستخفاف بقيم الدين، من الذي يذكر الشريعة؟ من اللي على باله أن الله له قوانين منحاة عن حياة المسلمين؟ من اللي على باله أنه ألزم بقانون نابليون؟ من اللي على باله أن احترافا للقوانين لوضع القوانين صار سائدا مشهورا في كل بلاد المسلمين إلا ما شاء رحم الله سبحانه وتعالى وعز وجل؟ شيء رهيب. يبقى شيوع الاستخفاف بقيم الدين وشرائعه في الجملة هذا موجود من الآن. اعتناق كثير من المثقفين مذاهب شاذة أو أنماط حياة ضالة كالشيوعية الملحدة أو النمط الغربي للحلال، وهم الدعار والعلمانيون وما إلى ذلك، وهؤلاء اللي اسمه محمد واللي اسمه علي واللي اسمه حسين واللي اسمه عمر. الحكم بالقوانين الوضعية الوافدة، هذا سائر الآن في بلاد المسلمين، ثم احتراف وضع القوانين ولو صادمت الإسلام علانية جهارا نهارا كأحكام الربا والخمر والزنا وما إلى ذلك. في منتهى البساطة احتراف وضع القوانين المصادمة للإسلام علانية والكل يعلم في الخمور والزنا وفي كل شيء والبنوك والربا وما إلى ذلك، مع إهدار الحدود الشرعية والكل يعلم ذلك. هل تقطع يد السارق؟ هل يوجد الزاني؟ إهدار الحدود الشرعية جملة واحدة مع الكفر بالمرجعية إلى شريعة الملك الحكم الحق، هو ده اللي حصل ولا لا؟ هذا وقعنا، تلك هي الكارثة. سل عن ذلك أولا. إذا كان بعض الناس مع النبي عليه الصلاة والسلام يريد الدنيا فجاءت الضربة رهيبة من أجل ذلك وترتبعت عليها حكم ورحمات، دي مسألة مسألة تانية. مهم أن فيه من يحب الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. طبعا في النهاية ولقد عفى عنكم، ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، ولكن لم يعودوا إليها مرة أخرى. أما نحن الآن فهذا واقعنا، ليس منا من يريد الدنيا فقط، بل منا من يعبد الدنيا من دون الله، بل منا من رضي بحكم الطاغيت في بلاد المسلمين بتغيير شرع الملك الحكم الحق وبالرضا بحكم الطواغيت بحكم نابليون بحكم أي مجلس أي هيئة تشرع من دون الملك، ومع ذلك شايل المسبحة وقال لك سبحان الله وصلي والحد ويعمل عمره. هذا هو واقعنا، هو ده اللي حاصل ولا لا؟ انت بتسأل ليه ربنا عمل فينا كده؟ انت مش دريان بالواقع بالكارثة؟ لان المسلمين كما قلت لم يشهدوا بدايات الكارثة ودرجوا على اثارها وتجرعوا سمومها، هو ده اللي حاصل في اناس اليوم. تبرج المرأة المسلمة في الشوارع شيء عادي خالص، والمجامع بقى اللي يقول غلط يبقى ارهابي بقى متزمت قوي. تبرج المرأة المسلمة في الشوارع والمجامع كتبرج الجاهلية الاولى واشد بل اسوأ بما استحدث من وسائل التربية والثياب والحلي والتصاوير. ثم بعد ذلك شيوع اماكن الفاحشة كالملاهي والمراقص وتحفظ وتحمى وتحرس بقوات الدولة. في حرب اكتر من كده للملك؟ سبحان الله العظيم. ثم تسأل لماذا قدر الله ذلك؟ شيوع اماكن الفاحشة كالملاهي والمراقص ونوادي القمار والفجور وشواطئ العري والمجون ووسائل الاعلام والاعلان والترفيه التي استخدمت المرأة وسيلة افساد واثارة وتهيج الغرائز الشهوانية في حماية القوانين الوضعية الساقطة التي دمرت مظلة الأخلاق الإسلامية وهدمت الآداب والفضائل الكريمة التي توارثها المسلمون حتى في عصور ضعفهم وانحطاطهم المادي. شيء عجيب. يعني هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. ما المخرج منه في النهاية بعد كل هذه الدروس؟ ودائما وأبدا ننبه إلى المخرج. المخرج منه في أمرين يلخصهما الشيخ الألباني بالتصفية والتربية. تصفية، دفع آثار النكسة، دفع آثار الكارثة اللي هو تغيير الإسلام جملة وتفصيلا، دفع آثار الغزو الفكري اللئيم الخبيث بالمكر الذي تزول منه الجبال. هذا هو التصفية. تصفية العقائد، تعليم الناس علم التوحيد، هذا هو المطلوب، التصفية. ثم التربية، أن يتربى الناس على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى السلوك الإسلامي القويم. هذا هو الحل، هذا هو المخرج. ولن نجد مخرجا إلا بهذا الأسلوب. وسنعلم وسنتأكد من هذا عند استعراضنا لحياة واحد من عمالقة المسلمين، السلطان عبد الحميد الذي قدر الله له أن يكون آخر السلاطين العثمانيين، وكان عملاقا وفاهما وداهية في السياسة، ويكره الكفار ويعلم مكرهم وتخطيطهم ويعلم التخطيط في الداخل والخارج، وظل أكثر من 30 سنة ومع ذلك قضي على الدولة في عهده. نحي ثم حكم اليهود بجميع الاتحاد والترقي والماسونية والدونما وما إلى ذلك. كيف حدث هذا؟ قدر الله غالب. طب لماذا قدر الله هذا؟ لأنه لا بد من التربية للشعب للأمة والتصفية، ليست مسألة قائد وإنما مسألة أمة. لقد غضب الله على بعض من الرماة، كانوا 50، لن يصل إلى 25 مثلا، النصف تقريبا، 25 يريدون الدنيا، فضرب الله 700 مسلم ومن بينهم اعظم خلقه عليه الصلاة والسلام. المسألة ليس بالامر الهين. شوف، رجل عظيم ومع ذلك لم يفلح. لماذا؟ قدر الله غالب. طبعا لذلك تفاصيل. قدر الله انجلترا، فرنسا، النمسا، المجر، امريكا، روسيا على وجه الخصوص، قدر الله بلادا واعطاها تكنولوجيا عالية جدا، لان كل شيء بقدر الله، واعطاها افئدة تخترع في المعارف الحديثة وتدبر وتنشط، واعطاه الله نشاطا بقدر الله عز وجل. لماذا؟ لانه غضب على المسلمين، واذكروا غضبه عليهم في غزوة احد برغم انه عفى عنهم. كيف فيهم من يريد الدنيا؟ فكيف بنا الآن؟ فمنذ مئات السنين وقدر الله يعد العدة للقضاء على الدولة العثمانية ولضرب المسلمين ولإذلال المسلمين جزاء وفاقا بالسنن الربانية. فاسأل عن واقعك أنت أصلا. يعني هل تذكر شريعة الملك؟ كم مرة تذكر الشريعة أنت؟ بتيجي على بالك كم مرة؟ اول خناقة، اول تشاجر، على طول انا قريب من الضباط مين، من المباحث مين، من وكلاء النيابه مين، من المحامين مين، من امناء مين، بس هو ده. اما التحاكم الى شرع الله يرد ببال من؟ ان كثيرا من الاخوة، هذا كلام نظري بالنسبة لهم، وعند الخناق او التعارك او التشاجر انما يتحاكمون الى اي شيء يعطيهم المصلحة وعندهم التبرير، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومع ذلك حتى لا نيأس نعلم أن العاقبة للمسلمين، لا بد أن نعلم أن العاقبة للموحدين، لا بد في النهاية. لابد أن نعلم أن المسلمين سيرزقهم الله بالمهدي المنتظر، وسيقودهم إلى تدمير الروم وإلى الانتصار عليهم، ليدخل الله هذا الدين في كل بيت على أرض الله وتحت سماء الله. العاقبة الموحدين، لكن متى وكيف ليس من شأننا هذا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذه مقدمة لكي نجتهد ونتقبل ونصبر على هذه الدروس التي فيها شيء من التاريخ، ولا بد من التاريخ. هناك من الكتب، هو الكتاب الذي قدر الله لي أن أقرأه وأن أركز عليه في معرفة بعض الحقائق التاريخية، فوجئت بعد ذلك بأن هذا الكاتب نصف علماني أو علماني، يسمي تنحية شريعة ملك الملوك وإحلال محلها القوانين الغربية لوضع أعظم الكفر، يسميها إصلاحات، ويسمي المقاومين لها بالأوباش، ويسمى عنها دكتور في الجامعة ويدرس هذه السموم للناس. أنا أقول عن جهل، لأنه أحيانا ينصف في الكتاب ويتناقض ويضطرب. لن أقول لك اسم الكتاب لأنه لا يعنيك، لو قرأته لاضطربت. لكن الذي يعلم الأصول ويعلم علم التوحيد ويدرس في سنن الله عز وجل الذي تحكم الكون كله لا يضار بقراءته، سينتبه لأنه علماني. بيسمي دي إصلاحات. ما هي المسألة؟ تغيير أسماء، ودي برضو من أكبر الفتن. ولذلك في مسألة الخمر والميسر والأنصاب والأزلام هيحدث تغيير في الأسماء، تغيير في الأسماء. يسمي الخمر مشروبات روحية فيبقى حلال، يا خمرة دي مشروبات روحية تبقى حلال. يستحلون الخمر باسم يسمونها إياه، كما أخبر وتنبأ بذلك الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذه أسماء. شوف إلغاء الشريعة والقانون وضع محلها نمساوي أو الفرنساوي، ده يسموه إصلاحات، ويسموه أيضا إيه؟ تنظيمات خيرية. حد يقول حاجة تنظيمات خيرية إيه فيها إيه؟ حاجة حلوة خالص، يسمها كده، التاريخ بيذكرها كده، وتدرس لأبنائنا ولكم على أنها تنظيمات خيرية. إلغاء شريعة الملك الحكم الحق من حياة المسلمين، وفي دولة كانت تضرب أعناق الكافرين على مدى مئات السنين، ده يسموها التنظيمات الخيرية. واللي يقوم بالمقاومة يسمى رجعي، متزمت، أو باش. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هو ده حاجة عادية في ذكر الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. يقول الله عز وجل وأطيعوا الله ورسوله واحذروا واحذروا واحذروا، في هذا السياق دون غيره من جميع السياقات التي فيها الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول. يقول الله علام الغيوب واحذروا واحذروا. لماذا احذروا هنا؟ لأن الأشياء سيغيرون أسماءها، سيطلقون أسماء على غير مسميات لتضليل الناس، وهذا نوع من المكر الخبيث. فمثلا يسمون في دولة الخلافة بعد الردة التي تمت، يقول لك تطبيق العدالة على الأقليات، فيها حاجة دي؟ تطبيق العدالة، من الذي قال أتترك الكافر الكلب اللعين؟ اللهم زده عذابا ضعفا في النار. هو مش هو جه الوضع جاهز، لكنه كان صريحا جدا، واي صحوة بطش بها اشد البطش، اي محاولة للمقاومة بطش رهيب. ما هو كل اللي حصل في ذلك الخلافة كان فيه مقاومة، كانت مقاومة وعنيدة ايضا، لكن البطش الرهيب والتقتيل والخيانة والمقر، وقدر الله غالب لاننا نستحق هذا الذل اللي احنا عايشينه الان بعد غياب دولة الخلافة. وتدميرها صار على مدى مئات سنة، على مدى 300 سنة، يقول 300 سنة تقدم، حتى اذا فشلتم، وابتدى الفشل والطريقة الصوفية وتطور العقائد الصوفية والارجاء يعمل وعدم تدريس الدين الصحيح، والناس لا يهتمون بدراسة الدين، واشياء كثيرة جدا جدا، وتنحية الشريعة شيئا فشيئا، والاستهانة بذلك، الى ان وصلوا الى ما وصلوا اليه. يقول لك تطبيق العدالة على الأقليات، المساواة بين جميع الرعاية، تظن هذه العبارة أو هذه التسمية ماذا يعنى بها؟ يعنى بها تغييب شريعة الله فيما يتعلق بمعاملة غير المسلم بس، بمنتهى البساطة، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تتلغى ازاي؟ باسم جميل كالافعى الناعمة جدا، يقولون تطبيق العدالة على الاقليات. هتقدر تقول حاجة؟ هي العدالة، ده ربنا هو العبد سبحانه وتعالى. ثم توحيد المحاكم، قال اسماعيل الصدق في مصر، وقال الكلب اتاتورك في تركيا، يقول توحيد المحاكم، كلمة كويس، توحيد المحاكم، مش حد احسن من حد، كلام القهاوي والمقاهي. يقول لك توحيد المحاكم معناها ايه؟ معناها الغاء الاحكام الشرعية، ادي معنى ايه؟ توحيد المحاكم. الاسم جميل والمسمى كفر لانه الغاء للاحكام الشرعية. ثم يقولون توحيد التعليم التركي، أتاترك هكذا فعل، توحيد التعليم التركي يعني ايه؟ يعني منع العلوم الاسلامية وابطالها. قانون الوضع الذي حكموا به سماه الاساس، احنا عايزين اساس، عايزين نكون على اساس، فسمى القانون السويسري الاساس، وانتهى البساطة. اسماء الحرية الدينية عظمة، حاجة منطقية كده عقلية، الحرية الدينية شيء عظيم. ماذا يراد بالحرية الدينية؟ للوثني ولليهودي وللنصراني وللمجوسي، لجميع الملل، ولكن لا يسمح للمسلم بالحرية الدينية حيث يجبر إجبارا على استباحة شرائع الإسلام في مسألة الحلال والحرام، ويجبر إلى التحاكم إلى شرائع الطاغوت. إنما المسألة إيه؟ عنوان جميل، حرية دينية، توحيد التعليم، توحيد المحاكم، تطبيق العدالة على الأقليات، التنظيمات الخيرية، وهكذا. هو ده الذي حدث، ومن أجل هذا أردت أن أقف معكم، ولن أطيل طبعا إن شاء الله، لن نزيد على الساعة بإذن الله عشان الظروف، حتى لا يعني يقلق أحدكم من ناحية الحر والجو الحر. لابد أن نأخذ هذه الفترة للتنظيمات، لأن أهم ما كان، شوف، أهم الأحداث هو هذا الحدث، مسألة التنظيمات الخيرية، لو إلغاء شريعة الله سبحانه وتعالى عز وجل. هذه الضربة العنيفة واللطمة الشديدة جدا لدين الله عز وجل، وترتب عليها ما قد كان. أول واحد حاول كما رأينا في الدرس الماضي سليم الثالث، وكما قلت ما أراد إلا أن ينصر المسلمين، وإلا أن يقوي جيوش المسلمين، وإلا أن يستفيد من التقنية الغربية، وده بقدر الله عز وجل أن أعطاها الكفار ولم يعطيها إيانا، وجعلها السبب في أن الكفار يضربوننا بعنف ويذلوننا ويستذلوننا. فحاكم المسلمين أراد أن يحصل على هذه، وهم يتربصون بالمكر الرهيب، ندي لك بعض الأسلحة، ولكن لا بد من تنحية الإسلام بمكر رهيب، فلا بد ان نفصله وان نبين فيه القول. يبقى شوف، السنن الربانية، قوانين السماء. هل راجعت ما حدث في عهد سليم الثالث؟ كيف دمرت اساطيل مسلمة؟ كيف احرقت جيوش وابيدت بكاملها؟ لانه اللي بدأ مسألة، مش التنظيمات، مسألة الاقتباس من الغرب بغير ضوابط شرعية، بدأ هذا، فجاءت الضربات الساحقة في عهده، ومع ذلك لم يفيقوا لانتشار الجهل. عقوبة الله، واذكروا غزوة أحد. فنأخذ بعضا من هذا السرد التاريخي على عجالة، نستكمل به ما بدأناه في الدرس قبل الماضي، اللي هو الخطبة الماضية بالنسبة للدروس العثمانية. نعلم أن سلطان محمود الثاني، ما هو عبد الحميد ده آخر السلاطين، في عهده سيتضح كل شيء، تمام، وبس في النهاية خلص المسلمون وصرنا أذلة، وحكمنا العلمانيون في كل مكان، وده اللي حدث. طب ازاي ده حدث برضو؟ فراجعنا الى بداء من حوالي 200 سنة، 1808 ميلادي، من الذي كان يحكم؟ السلطان محمود. هذا سلطان محمود هو ده، هو ده الذي جاء بالتنظيمات وتجرأ على الدين وتجرأ على كل شيء، ولكن بالأفعى الناعمة. وأيضا كان يريد القوة للدولة العثمانية، وكان يقاتل الروس، وكان يهاجم من كل حدب وصوب بإنجلترا وفرنسا وروسيا والنمسا والبلاد، ومعارك رهيبة ومعاهدات وتخطيط يهودي صليبي من كل حدب وصوب. لكن ذلك هل يفقد الإنسان بشريعة الله؟ فالبداية كانت بهذا السلطان محمود الثاني منذ 200 سنة 1808، واستمر إلى 1839. في 1834 أعاد افتتاح السفارات في العواصم الأوروبية التي كانت قد أغلقت بقتل سلطان سليم الثالث. لماذا؟ لأنها من الأسباب الكبرى للشر الذي حدث. فهو في عام 34 أعاد افتتاح السفارات في العواصم الأوروبية، وفيها جرى تدريب مصلحي. شوف بقى كلمة مصلحي، يا سلام، انت هتقرأ الكتب لك مصلحي. المصلح ده مين؟ اللي نحى شريعة الله، ده بيسموه مصلح. تفهم انت ازاي بقى؟ ولدك ويقرأ هذا الكتاب لدكتور في الجامعة، ولدك ويقرأ كتابه هذا، ولك ده راجل منصف بيذكر حقائق تاريخية، بس التاريخ ولا كده؟ قال المصلحون، قال الرجعيون، الرجل الرجعيون هم المسلمون، المصلحون هم الكافرون المرتدون. فانت هتفهم ازاي بقى؟ وبعدين انت ان لله وانا اليه راجعون، كالذي ياكل البرسيم ثم ينهق. وهو الحمار ده بيعمل ايه؟ بياكل، يحشوه البرسيم. ما هو ده حشو العلماني في الثقافه والاعلام، ياكل برسيم وينهق. فكذلك الناس يشرب الماده دي، يسمي الذين نحوا شريعه الله واذهبوها وكرهوها بالمصلحين، واللي بيعاديها بالاوباش، بالمتكلفين، بالمتزمتين، بالرجعيين، بالارهابيين. هتلاقي الكلام ده في الكتب، كتب التاريخ، لان اليهود والنصارى احكموا الخطة لمحو الاسلام بالكلية من ارض الله. انى لهم ذلك؟ ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وفي سنة 1834 اعاد افتتاح السفارات في العواصم الأوروبية، وفي العاصمة الأوروبية جرى فيها ايه؟ اللي بيسميهم المصلحين، هم الخونة، الماسونيون، العلمانيون، المرتدون، الكلاب. وسترون تاريخهم، وسأركز على أفراد بأعينهم حتى نصطاد تاريخهم ونعلم من كان هؤلاء. ففي السفارات دي بدأت المصيبة، تدريب اللي بيسموهم المصلحون، بيسموه مصلح القرن 19، منهم مصطفى رشيد الذي كان سفيرا في باريس، وايضا سفير في لندن، ووزير للخارجية 3 مرات، والصدر الاعظم 6 مرات. تخيل، وهو ماسوني علماني داعر كلب بكل المقاييس. انا لله وانا اليه راجعون. وبرضو النية ايه؟ عايز يقوي الوطن ويقوي الدولة. كيف حدث هذا؟ وظهر كلامه مقنع، ما هو المكر كده، وهذا مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. مصطفى رشيد هذا هو الذي أصدر خط شريف جولخانة، اللي هو اسمه التنظيمات الخيرية، وقصصنا عليكم قصته في الخطبة الماضية. هو ده الغاء كثير من الشريعة وإحلال محلها القوانين الغربية، إرضاء لأسياده ولأذنابه، ولأنه يكره الإسلام. ماسوني علماني، ماذا تريد منه؟ لكنه كان يتخفى، وكان ذا مكر رهيب. أين ربي هذا؟ في السفارات الأوروبية، ووزير الخارجية، فتعلم لغاتهم وشرب عقائدهم وعمل معهم بأجور، لأنه عميل وخائن. من تلامذته؟ 2 برضه. يبقى واحد اسمه مصطفى رشيد باشا، ده لابد أن يحفظ، إن هو ده اللي ضيعنا، ده واحد من الذين أضاعونا. مصطفى رشيد باشا عالي، وبعدين التاني محمد أمين عالي، وده كان سفير في فيينا 1836، يعني بعد 1834 بسنتين. وبعدين محمد فؤاد أيضا، ده في لندن، سفير الدولة العثمانية في لندن 1840، هؤلاء أمسكوا بزمام الأمور. كان ده منذ متى؟ من حوالي 150 سنة، مش بقى أتاتورك ال 1917 أو 18 أو 19، لا ده منذ حوالي 150 سنة والهم شغال، تخطيط شغال، رئيس وزراء الدولة ماسون ويسعى لتخطيط، هو الذي قام بالتنظيمات الخيرية بداية بخط شريف جولخانة. ماذا تتوقع؟ ماذا تنتظر بعد ذلك؟ له تلامذة، محمد علي، محمد أمين علي ومحمد فؤاد، هؤلاء تلامذته، وكل منهم قام بدوره على أسوأ ما يكون في تدمير البلد. فلما جاء عبد الحميد ماذا يفعل بعد هؤلاء وقد قتل هؤلاء أكثر الأمة؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أبناء عاملي هذه السفارات تعلموا اللغات الأوروبية وتلوا بعد ذلك مناصب هامة في الدولة، يبقى هم صنائع اليهود والصليبيين، هم اللي حيمسكوا البلد والمقدرات بداية بالسفارات، ثم عادوا إلى البلد ناس بقى متقدمين ومن أبناء الوطن، الأمل عليهم هم، ليس في الله، لا الأمل في دول. فإنا لله وإنا إليه راجعون. شوف الخطر جاي منين. هذا الرجل اللي هو السلطان محمود الثاني وضع الأوقاف تحت إشرافه زي وزارة الأوقاف الآن في بلاد المسلمين، وضع الأوقاف تحت، هي المفروض للمساجد، المفروض لبيوت الله، المفروض لدين الله بحق وحقيق كما يقال، لكنه وضع الأوقاف تحت إشرافه بدلا من إشراف المفتي والعلماء، بحيث أن كثيرا من المساجد والمؤسسات الدينية لم تعد تجد ما يكفيها من النفقات. 1838 قبل أن يموت بسنة أنشأ مجلس الأحكام العدلية، أهو ده بقى بداية للتنظيمات، لسه التنظيمات ما جاتش، خط شريف جولخانة سيأتي بعد قليل، لكنه شوف حتى الآن مجلس الأحكام، طب الأحكام الشرعية موجود، لا مش الأحكام الشرعية، الأحكام العدلية، جراءة رهيبة على شرع الله. مجلس الأحكام العدلية الذي كان مسؤولا عن مناقشة وإعداد اللوائح الجديدة، وتحول هذا المجلس إلى مجلس الدولة 1868، يعني بعد كده وحالة 30 سنة بقى مجلس الدولة كمجالس الدولة في بلاد المسلمين. كل ده ايه؟ ما يجيبوش سيرة الشريعة، والذي كان اول مجلس يدخله غير المسلمين، يبقى مجلس الدولة في دولة الخلاف سنة ألف، يعني اكتر من 130 سنة تقريبا، مجلس الدولة في غير المسلمين قاعدين يشرعوا للمسلمين. جاي تقول لي ربنا قدر ذلك ليه في دولة الخلافة ولماذا فعل بنا هذا؟ انا بقول لك اهو، لم يشهدوا بدايتها ودرجوا على اثرها وتجرعوا سمومها، اي الكارثة نحن عايشينها النهاردة، كلنا فعل بنا هذا. ثم اصدر الامر الى الموظفين بارتداء البنطلون والمعطف الطويل والاحذية السوداء والطربوش محل العمامة، والطربوش طبعا فرض اجباريا سنة 1829 على المدنيين والعسكريين. يدوب دخل 1827 عن طريق خسر باشا الله ينتقم منه، لا دلوقتي ايه بعد سنتين فرض واجبر، يعني السلطان محمود اجبر الناس على الطربوش والتشبه بالكافرين، وتحدثنا عن بعض ذلك في الخطبة السابقة. جعل نفسه نموذجا للاقتباس من مظهريات الغرب، يعني لبس زي عواهل الغرب، فظهر بلباسه زي كالعاهل الأوروبي، وقص لحيته وارتدى الطربوش والبنطلون والمعطف الطويل، وسرعان ما حاكه الوزراء. طبعا سلطان لبس ثم بيأتي في البرلمان أو في المجالس النيابية ويأتي بهذا المنظر، كل عايز يقلده ويتقرب إليه بذلك، تشبه بالكافرين، وهذا مبدأ رهيب. وبدأ يشهد الاحتفالات العامة والكونسنترات والأوبرات وحفلات رقص الباليه في بعض السفارات الغربية، لكنه بعد ذلك استقدم الموسيقيين الغربيين وأنشأ فرقته الموسيقية الخاصة لتقدم الكونسرتات لضيوفه الغربيين. ده مين؟ ده السلطان اللي بيحكم المسلمين، وظل يحكم حوالي أكثر من 30 سنة. نزع المهام الرسمية من العلماء، ما هو خد الأوقاف عنده، علماء إيه بقى؟ العلماء فقراء عايزين يأكلهم، فقير من أين يأكل ويحارب؟ ما هي خطة كما حدث هنا في مصر سابقا. يبقى نزع المهام الرسمية من العلماء ونزع الأوقاف من إدارتهم، توفي هذا السلطان محمود 1839. أقول في الوقت ذاته كان يحارب الكفار الخارجين يعني في الدول الأخرى، لكن الشريعة لا تمثل شيئا عنده. المهم أنه يحارب هؤلاء وأنه يقترب منهم ويصنع موادة بينهم، ثم هذا كله على حساب دين الله. فين الولاء والبراء وفين الحكم أنزل الله وفين العلم الصحيح والتجرد؟ أين العلم الصحيح والتجرد؟ لأي نهضة إسلامية لابد من العلم الصحيح ثم لابد من التجرد من الحظوظ الدنيوية، يعني العلم الصحيح والإخلاص. في عهده كانت معاهدة خنكاريس كلاسي سنة 1833 التي سمحت بدخول الأسطول الروسي البسفور للدفاع عن الآستانة. تخيل روسيا، أنت عندما تتعرف على تاريخ روسيا وصراعها مع الدولة العثمانية ستقول لقد كنت في غفلة شديدة. زي التاريخ ده، أعتى دولة حاربت المسلمين وحاربت الدولة العثمانية هي روسيا، أعتى دولة في وقت كانت فرنسا تمثل الصديقة للدولة العثمانية في مظاهر كثيرة. وحقيقة الأمر أنه غزو فكري سنبين حقيقته إن شاء الله، مكر رهيب وشيء بشع قدره الله لكل أسباب، مش هي دي اللي عملت فينا كده أبدا والله، بل قدر الله عز وجل. ولماذا قدر الله؟ لقد استمعت الإجابة أو بعض الإجابة في بداية الخطبة. فهو في عهد معاهدة خنكاريس كلاسي 1833 سمحت بدخول الأسطول البسفور للدفاع عن الآستانة اللي هي القسطنطينية اللي هي عاصمة دولة الخلافة، وعسكرت قوات روسية عبر البسفور، وسعى القيصر إلى فرض حماية روسيا على الإمبراطورية العثمانية. تخيل روسيا عايز يفرض الحماية على كل الدولة العثمانية. لا أستطيع أن أتلو عليك كل التفاصيل، لما هي اختصارات، لما كيف فعل ذلك ستضرب كفا على أخرى. كيف كان هذا؟ روسيا حيث روسيا أرثوذكسي يطمع في أن يفرض الحماية على من؟ على الدولة العثمانية التي كانت تدك العالم أجمع على مدى مئات السنين. كيف قدر الله هذا؟ لقد أجبت بعض الإجابة في أول الخطبة وأركز على ذلك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا هذا الخط شريف جولخانة اللي قلناه الدرس الماضي تبدو فيه الملامح الرئيسية للدساتير التي شهدتها أوروبا بالتغييرات اللي تمت منذ عصر السليم الثالث، واللي ذكرنا شيئا عنه بعضين السنن الربانية في إبادة الأساطيل وتدمير الجيوش، لكن الجهل غطى عليه. هذا المصطفى رشيد باشا يرى ضرورة توحد الأمة، وذلك بتطوير توحد الأمة ده شيء عظيم، إنما كيف؟ بتطوير المبادئ التي تهتدي بها الحكومة. يعني إيه؟ يعني بتغيير الشريعة والسير على شريعة أوروبا، هو ده معنى الكلام. لكن المصنف علماني فهكذا يقول، فهكذا يقول لك وجعلها شبيهة بالنمط الأوروبي الدستوري، يعني بالقوانين الوضعية بقوانين الطاغوت. هذا تعريفها في كتاب الله عز وجل، على أن تكون نقطة البداية هي مصلحة الرعايا المسيحيين وتحسين أحوالهم. طبعا ده كلام له تفاصيله، نعرفين حتى يعطي الجزية وهم صاغرون دي مش عجباهم، والحرب كلها ولا يقفون عندها، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى ولا النصارى حتى تتبع ملتك. واستغل الهزيمة اللي هي في نزيب اللي سنة 1839 اللي هي كانت محمد علي هذا العميل الفرنسي، هذا ابنه كان سيطر على الشام ويحاول ان يدمر الدولة العثمانية، وهذا بايه؟ بدفع من فرنسا وبتخطيط من الدول الاخرى. عملوا ازاي؟ قالوا ندفع محمد علي هذا، لقد كان صديقا للسلطان محمود، والسلطان محمود حاكاه وقلده لما قضى محمد علي على المماليك بحادثة القلعة، قضى هو ايضا على الانكشارية بحادثة بيسميها الواقعة الخيرية، فعلى هذا محاكاة وفي الاقتباس من الغرب وفي كل شيء تقريبا. فسلطه الله عز وجل، سلط محمد علي على من؟ على الدولة العثمانية، الى ان صارت معركة نزيب ومنيت القوات العثمانية بهزيمة. هؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون، جنود مسلمون وجنود مسلمون، انا لله وانا اليه راجعون. امتنع بعض الجنود المسلمين في الدولة العثمانية من مقاتلة اخوانهم المصريين، قال هذا يمكن ان يكون اسلام، يعني في برضو اناس فاهمين ولكنهم قلة. من الذي دفع محمد علي لان يفعل هذا؟ الغرب. ومن دفع العثمانيين لقتاله الغرب. طب ما هو حرب الخليج، من الذي دفع صدام لكي يهاجم الكويت الغرب، وما الذي تقدم لكي ينقذ السعودية وما إلى الغرب. طب ما هي نفس الشيء، نفس التخطيط، وإن كان مكرهم لتزول منه الجباه. يستغلوه طبعا استغلال بتخطيط رهيب، لأنهم علموا تمام العلم أن الحروب الصليبية السابقة كانت ساذجة، إذ جاءت بقوات مهووسة مغرب القوة فقط، فدحرت وهزمت وكسرت واستفاد منها المسلمون. فجاءوا هذه المرة بتكنولوجيا متقدمة بقدر الله كما قلت، وجاءوا بغزو فكري رهيب، بداية بالتبشير ومدارس التعليم الأجنبي والمدارس الأجنبية ومدارس اللغات، لذلك قصة طويلة، تخطيط رهيب، وكله أيضا بقدر الله عز وجل. لأن حدث، هذا هو الذي حدث، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فكان كل ذلك، شوف كلام نقطة البداية، واستغل الهزيمة لو مصطفى رشيد ده في ترتيب الحصول على المساندة الرسمية لإعلان البرنامج، البرنامج اللي هو إيه؟ اللي هو خط الشيف جولخانة، قصر الشيف جولخانة، اللي هو التنظيمات الخيرية، اللي هو إلغاء شريعة الملك. بس فاستغل ذلك فيما الهزيمة. شوف التخطيط بقى الأوروبي والمسؤولين العلمانيين، يدفع محمد علي يغزوه بقوات عن طريق فرنسا، يدفعوا له القوات العثمانية يتكسر، يوم يجي السلطان يقول له اسمع بقى نفذ اللي هقول لك عليه، انت ضعيف الان واتكسرت ام محمد علي وروسيا على الابواب، اسمع بقى الكلام وهكذا. طب نعمل ايه؟ خد بقى القوانين دي احكم بيها عشان تتطور وتبقى كويس وتبقى قوي، وهو ضعيف مهزوم عسكريا. هذا من التخطيط وهذا من المكر. فاستغل الهزيمة مصطفى رشيد ده الخطر، استغل الهزيمة في ترتيب في نزيب في الحصول على المساندة الرسمية لإعلان البرنامج اللي هو التنظيمات الخيرية. فإنا لله وإنا إليه راجعون، هذا شيء يطول شرحه والله العظيم، هذا شيء يطول شرحه. نص الخط، خط الشيف ده، على تساوي جميع رعايا الدولة أمام القضاء وأمام. طب ده معناه إيه؟ ما هو معناه برضه حتى يعطل الجزء عندهم صغيرهم مش موجود، ومعناه إلغاء حد رد، ومعناه إلغاء تشريع كثير جدا، والعنوان إيه؟ المسألة إيه صغيرها؟ تساوي الرعاية أو معاملتهم معاملة واحدة. هل رضي بذلك غير المسلمين؟ أبدا كما سنعلم، بل كان ذلك سبب. ما هو تشوف تستعمل عايز ترضي الظالم، لا يسلطن الله الظالم عليك. هم حاولوا ذلك فسلطهم الله على العثمانيين. إزاي؟ خلاص بقوا لهم قيمة، تنفسوا، يلا بقى يا دول أوروبية تعالوا دمروا، لأننا لن نرضى إلا أن نكون معكم، ولا نرضى أن نتبع العثمانيين ولا المسلمين ولا هؤلاء وما إلى ذلك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. بعد ذلك الخط الهميوني اللي هو بيسموه الخط الهميوني، اللي هو المرحلة الثانية في القضاء على الشريعة، دي كانت 18/2/56، الأول 39 لو خط الجيش شيف جولخان، إنما ده 56، يعني بعدها بقرابة 20 سنة، اللي هو الخط الهميوني. وقدموا فيه أمورا رهيبة رهيبة، وتجرأوا فيه على شرع الله وعلى دين الله، ومع وجود مقاومة سنخصص لها خطبة إن شاء الله لكي نعلم هل في كم مقاومة ولا كان الشريعة تتلغى والناس ساكتين. لا، كان في مقاومة، فالله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، نعلم أن السلطان محمود هذا دمر أو قضى عن طريق محمد علي ولي العميل الفرنساوي، دمر الدعوة الوهابية كما يقال بالحركة الوهابية. ما هي الحركة الوهابية؟ علم التوحيد الذي أعمل أنا به منذ وجودي في هذا المسجد حوالي 18 سنة أو 17 سنة حتى الآن بفضل الله عز وجل. هو ده دعوة محمد بن عبد الوهاب، فيها إرهاب؟ فيها أي شيء؟ فيها إيه؟ دعوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، هو الإسلام، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. تخيل السلطان محمود هذا حاربه واتفق مع محمد علي عز وجل. من الذي يفهم ذلك؟ ومن الذي يعلم حقيقة دعوة محمد بن عبد الوهاب؟ المكر اليهودي الصليبي. هذا حدث. إذن لابد أن تتضح كل هذه الأمور، لابد. فإن لله وإن إليه راجعون، الإنسان يعني يكاد قلبه أن يقطر دما والله من هذه من هذا الذي كان بشأن الدولة العثمانية وبشأن تدمير الدولة التي كانت تستطيع أن تقوم بتجميع المسلمين لكي تواجه كل هؤلاء الكافرين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. الخط الهاميوني اللي هو 1856 ظهر فيه أشياء عجيبة جدا في هذا الخط الهاميوني. أولا كان أكثر وضوحا من خط شبه الخان. اثنين كان أكثر عصرية واقتباسا من الغرب. ثلاثة لم يستشهد بآية قرآنية واحدة. فمن تعلمون أن خط شبه الخانة كان فيه إيه؟ ونستعين بالله تعالى ورسوله. ما هم يعرفوش بقى نستعين بالرسول شرك، هم مش في بالهم، هم أصلا كفار اللي عملوا الخط ده، هو ماسوني أصلا مصطفى رشيد باشا. يقول لك لابد من احترام مبادئ القرآن، غير أنه لا يمكننا أن نعود إلى القوانين القديمة، لا يمكن أن نقدم إصلاحا بالقوانين القديمة. يعني القرآن مهم بس ما يقدرش نحكم به، ده معنى الكلام، ولكن بطريقة ملتوية لم تكتشف إلا بعد فترة. عندئذ قاوموها ونحوه عن السلط. يعني كان في إسلام في الناس ومقاومة لهذا الظلم ولتنحير شريعة الله، بس بعد القانون ده بحوالي سنتين نحو مصطفى رشيد سنة 1841 وعاد تاني. لا اليهود والنصارى شغالين، عاد مرة أخرى سنة 1945 وابتدى يخطط لما هو أشرس وأشد من هذا. يبقى في قانون الخط الهاميوني اللي هو المرحلة التانية في التنظيمات اللي بيسموها الخيرية واللي بيسموها التنظيمات اللي هي القضاء على شريعة الله لتنحية الإسلام، لم يستشهدوا فيه في هذا القانون بأية آية قرآنية. ثم أكد هذا الخط على تطبيق الخدمة العسكرية على المسلمين وغير المسلمين، وفي هذا تخطيط عشان الجاسوسية والمخابرات. ثم أكد على تأكيد إلغاء حد الردة. كان صدر 1844 كلام يطبق أحيانا وأحيانا لا، إنما هنا أكد على إلغائه. وحد الردة ده إيه؟ من بدل دينه فاقتلوه، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلغاء في منتهى البساطة. ثم نص على معاملة جميع رعاية الدولة معاملة متساوية، قد علمتم معنى ذلك. ثم نص على الحقوق والامتيازات التي تمنح أو تمتع بها رؤساء الملل غير الإسلامية. في حقوق وميزات وعطاءات تعطى لمن؟ لرؤساء الملل غير الإسلامية. ده بفضل إيه تاني؟ ثم أنشأ السلطان اللي هو الطفل ده في عهد من رشيد باشا، واستعان برأس المال والخبرات، هو أنشأ البنوك، أنشأ الربا، بدخل الربا اسمه السلطان عبد المجيد اللي هو ابن السلطان محمود. كان سنه كم سنة عندما أمسك بالحكم؟ 16 سنة. هل ده ينفع يصح أن يكون سلطانا؟ فتلعب به هذا المصطفى رشيد كما يشاء زي ما هو عايز ماسوني، وكل هذا من التخطيط وكله بقدر الله سبحانه وتعالى وعز وجل. هو أنشأ البنوك، أنشأ البنوك، وبعدين بالتالي دخل في الربا، واستعان برأس المال والخبرات الأوروبية. فوق هذه العبارة خطين ثلاثة أربعة مئة خط لكي نشرحها بعد ذلك بإذن الله. مسألة الديون، البنوك هذه الربا يمحق الله الربا، يبقى هنقع في ديون لابد، مش بنوك وربا، يبقى لابد من الديون. لا نستطيع ان نعيش بغير الديون، وهذه الديون هتجيب لك الدول الدائمة. لا، لابد ان نحمي اموالنا، لابد ان نحمي رعايانا، لابد ان نأخذ اموالنا، يبقى لازم تمشي على القانون اللي احنا عايزينه وصندوق البنك للنقد الدولي وما الى ذلك. كل هذا التخطيط من قديم. فده السلطان اللي بيعمل البنوك اللي هي الربا وبيستعين برأس المال، معناه انه كأنه باع الدولة العثمانية. استعان برأس المال والخبرات الأوروبية بهدف تطوير اقتصاد الدولة. نطور اقتصاد الدولة بالربا، نطلب رزق الله بالشيء الذي به يحاربنا الله ورسوله، كيف يكون هذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم هذا الخط الهاميوني أيضا اللي هو تنظيمات الخيرية المرحلة الثانية لسنة 56 أكد على وجوب القانون الجنائي والتجاري وبوبه. ك كلمة قانون جنائي وتجاري يعني الغي الشريعة في الجنائي وحط القانون ده، والغي الشريعة في البيوع والتجارة لان في اجانب يتاجروا في البلد، يبقى لابد من حل المشكلة. حل المشكلة ايه؟ طبعا انشأ محاكم مختلطة في القضايا الخاصة بالمسلمين، انشأ محاكم مختلطة في القضايا الخاصة بالمسلمين. ايه المحاكم المختلطة دي؟ هذا من اشد البلاء وسنوضحه ان شاء الله في الخطبة المقبلة الاسبوع المقبل ان شاء الله. مسألة يعني متشابكة لان ذلك حدث في مصر اصلا، تبدأ بالمحاكم القنصلية ثم تنتقل الى المحاكم المختلطة ثم تنتقل الى المحاكم الاهلية ثم الى توحيد المحاكم. هذه مراحل تنحيط شريعة الله جملة وتفصيل. ايه المحاكم القنصلية؟ اصبح في مصر على سبيل المثال 17 محكمة قنصلية، لكل قنصلية لكل دولة محكمة. ليه؟ لو ضربت نمساويا مثلا ومشاجرة، من الذي يحكم بينكما؟ في دين الله شرع الله عز وجل. انما لا، المحاكم القنصلية الذي يحكم فيها هو مندوب من من من النمسا على سبيل المثال، يحكم في من؟ في رقبتك وفي مالك انت، ولا تستطيع ان تقاوم. هذه المحاكم القنصلية. فان اردت استئنافا فلا يكون الاستئناف الا في النمسا. انظر، هذه المحاكم القنصلية. يبقى حكم بشرع الطاغوت والظلم اللي انت شايفه ده. لما جاءوا زي ما حصل في مصر على عهد الطفل المدلل اللي بيسمى بالخديوي واسماعيل المجرم عليه لعائن الله، الذي كان جريئا جدا في تدمير شرع الله والهجوم عليه، وسنرى ذلك باذن الله. في منتهى البساطة قال لك عايز اصلح. صلح ايه؟ وده مكر طبعا، لانه عبد لهم وربي في فرنسا واستدعي من فرنسا ليحكم مصر. مسألة كلها مرتبة. هو قال لك عايز اصلح. صلح ايه؟ المحاكم القنصلية. واحد مصري يدخل عندهم يعمل فيه اللي هم عايزينه؟ دي صعبة قوي دي. طب ماذا تريد؟ لا، خليها محاكم مختلطة. ايه محاكم مختلطة؟ قضاة مصريون او يعني مسلمون وقضاة اجانب اوروبيون، واكثرها من الاجانب. فصار اي واحد من الرعايا الاجانب له قضية مع واحد من المصريين او من العثمانيين هي في المحاكم المختلطة. هو ضرب او انضرب في الحالتين في المحاكم المختلطة. ماذا يا رب المحاكم المختلطة؟ ظاهرها انها اهون من القنصلية؟ ابدا، بل حقيقتها ان الاحكام الاجنبية اللي هو شرع الطاغوت الزم به الناس في المحاكم المختلطة، في المشاكل اللي هي ايه فيها اجانب، والمحاكم التجارية ايضا على نفس المنوال، ثم المحاكم الاهلية التي تم بها الغاء معظم شريعة الله، ثم توحيد المحاكم اللي كان باقي الاحوال الشخصية. ما هي على مراحل، زي مثلا جت بريطانيا الى مصر 1882 لم يجدوا الا الاحوال الشخصية، ليه حتى الان تقريبا؟ فحاولوا الان في هذا الزمان الاجهاز عليها. كيف؟ مؤتمر السكان، مؤتمر المرأة، محاربة الختان، السعار الجنسي، المرأة لها حق ان تفعل كذا وكذا، المرأة تعمل كذا، كأنها اله، مش كأنها مساوى للرجل. ولا يراد بذلك الا القضاء على الاسلام قضاء مبرما وحيث لا يعود مرة ثانية. فلما فوجئوا بما يسمى بالصحوة الاسلامية كان بطشهم بالمسلمين شديدا، كان بطشهم بالمسلمين بالناشئة الاسلامية شديدا جدا، كما ترون في كل ارض الله الا ما رحم الله فانا لله وانا اليه راجعون. فمسألة المحاكم المختلطة اللي بدأها الكلب مصطفى رشيد هذا، والمحاكم القنصلية والمحاكم الاهلية وتحويل المحاكم على اتاتورك، قصة شريعة الله كلها، الدوران كله من اليهود والنصارى حول شريعة الله بحيث ما يبقاش في شريعة، وينشأ جيل موازي تماما لتغييب الشريعة، ويملأ تماما بالغزو الفكري حيث يكون أريد أن أكون غربيا، حتى يريد أحدهم أن تكون العذرة في بطنه كالعذرة في بطن الأوروبيين الأنجاس. فإنا لله وإنا إليه راجعون. شيء رهيب وبشع. وقفت بعض الوقفة في المرحلة دي، التنظيمات دي، لأن هذا الخطر كله تنظيمات، يعني إلغاء الشريعة على المهل والتدريج. سيأتي السلطان عبد الحميد بعد ذلك وهو بطل، سيبدأ بإعلان الدستور عن طريق من؟ واحد من تلامذة مصطفى رشيد اللي هو اسمه احمد شفيق مدحت باشا، اخطر الناس، وقتله الله في الطائف بعد ذلك بعد نفيه. وكل واحد فيهم له عقوبة، عقوبة بس هنا في الدنيا يعني، انما العقوبة الحقيقية هناك عند الله عز وجل. فده ماذا فعل؟ بيسموه ابو الدستور، دستور يعني في الشريعة. فبدأ السلطان عبد الحميد انهم امسك بالدولة وهي تحت الصفر، وهي دولة ذليلة للعالم كله، ولكنه عملاق وداهية في السياسة، فاعلن بهذا ولم يحكم به لحظة، وانما ترك بندا فيه ان السلطان له الحق في ان يحكم بما يراه هو الصالح، فحكم بشرع الله، لكنه اعلن فقط لافتة بس بالدستور. سيأتي ذلك ان شاء الله. طب ليه تدمر في النهاية؟ هذا هو الموضوع، هذا هو السؤال. الكتب الموجودة في الساحة كلها متضاربة ومتناقضة، لذلك أثرت أن أقدمها لكم من خلال السنن الربانية. فهذه الدروس استمرار للسنن الربانية، ولابد منكم من مجهود واجتهاد وصبر وأناة في تحمل متابعة هذه الدروس، فرض عليك أن تعلم، لأن الخلافة كما قلنا من آكد الواجبات والفروض، فروض الكفاية لابد، وهي ليست قائمة الآن، فكيف دمرت؟ كيف حدث؟ من أجل ذلك نقدم هذه الدروس، وأجد فيها مصاعب شتى، كتب كثيرة جدا، الوقت ضيق، وفي تناقض، والعلمانيون والغربيون والمستشرقون صنفوا فيها كل شيء ملخبط، فنحاول دائما أن نستنبط من خلال قدر الله وشريعة الله والسنة الربانية. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل بيده الأمور كلها، تيقنوا من أن ربكم لو أراد أن يدمر أمريكا وأوروبا اليوم لفعل، وبغير لغوب وبغير تعب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. تيقنوا لو أراد الله لمصرنا هذه أن تحكم بشرع الله اليوم لفعل سبحانه وتعالى وعز وجل. تيقنوا لو أن الله عز وجل أراد أن يرفع البلاء عن كل الموحدين المبتلين في سبيل الله لفعل. كل شيء بيد الله، بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى وعز وجل. فادعوه وأنتم موقنين بالإجابة، ادعوه وأنتم تعلمون أنه يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا، وما كيد الظالمين منه ببعيد، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا ولا من أمر أعدائنا. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ينبغي أن نربي جيل الصحوة أو أبناءنا على هذا الاعتقاد، على الإيمان بقدر الله. لو قدر الله لك أن تموت بسيارة لا تموتن بسيارة، لو قدر الله لك أن تموت بالسكتة القلبية لا تموتن بالسكتة القلبية، لو قدر الله لك أن تربح تجارتك لربحت تجارتك، لو قدر الله أن يقدر عليك في رزقك لقدر عليك في رزقك، لو قدر الله لك أن يجري الحق على لسانك لأنطق الحق على لسانك وأنت لا تشعر، لأنه سبحانه وتعالى لن تحدث مثقال ذرة من حركة في أرضه ولا في سبع سماواته ولا في شيء من مخلوقاته إلا بأمره سبحانه وتعالى وعز وجل. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين. إخوة الأعزاء، يعني قبل أن أدخل في الدعاء، أوصيكم بالتبرع العظيم بسخاء وبكرم، والله تعالى أجود وأكرم، هو أكرم الأكرمين وهو الكريم سبحانه وتعالى وعز وجل. لا تنسوا التبرع لمشروع إطعام المساكين، والحض على طعام المساكين من الواجبات، وأكثر الكافرين هم الذين يدعون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين. تأكدوا وتيقنوا من أن الفقراء مع ازدياد الأسعار وارتفاع الأسعار صاروا يعانون أشد المعاناة في الحصول على لقمة الخبز، والدموع لا تنقطع من كثير جدا من بيوتات المسلمين. فكونوا على الجادة وأنفقوا، الله عز وجل يعطكم أكثر مما أنفقتم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الأسعار ترتفع والدخول ثابت عند كثير من الناس والبلاء رهيب والدموع لا ترقى لا تتوقف أبدا عند كثير جدا من الموحدين من الأناس الطيبين ومن الأرامل واليتامى. فلماذا تدخرون عنهم أموالكم؟ ولقد آمنتم بكتاب الله وأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. عباد الله توجهوا إليه. يا الله يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب الموحدين، اللهم ألف بين قلوب الموحدين واجمع كلمتهم على قلب رجل واحد. اللهم قيد لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذا لشرعك أن يحكم، إذا لكتابك أن يسود، إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير. دمر على اليهود، سلط فرقهم بعضها على بعض، اللهم سلط فرقهم بعضها على بعض، اللهم سلط فرقهم بعضها على بعض، اللهم دمر على اليهود فإنهم قد علوا علوا كبيرا وعادوا فعد إلى تدميرهم يا الله. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم وفتح لهم بابا إلى ديار الإسلام، إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير. اجمع كلمة الموحدين على قلب رجل واحد. اللهم أعز الموحدين، ارفع البلاء عن الموحدين، واخصص من بينهم المبتلين في سبيلك في سبيل نصرة دينك يا رب العالمين. في الشيشان اللهم رحماك بهم، في الشيشان اللهم رحماك بأطفال الشيشان، رحماك بنساء الشيشان، نصرك لأبطال الشيشان، اللهم نصرك لأبطال الشيشان، اللهم أوي أطفال الشيشان، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم. اللهم دمر على روسيا الكافرة، اللهم دمر على روسيا الكافرة ومن فتح لها بابا إلى ديار الإسلام في غير ضرورة ولا حاجة. اللهم عليك بروسيا الكافرة واخصص بينهم حاكمها الوغد، اللهم أوقف الدماء في عروقه، اللهم أصبه بالخزي العظيم في الدنيا قبل الخزي العظيم في الآخرة، اللهم أرنا في يوم نحس مستمر. اللهم رحماك بالشيشان ونصرك لأبطال الشيشان، رحماك بالموحدين المعذبين في سبيل نصرة دينك يا الله. فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، فك أسر المأسورين، ثبتهم على الحق والدين برحمتك وقدرك يا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين وفرج كرب المكروبين، اللهم انتقم ممن حبسهم وسجنهم. اللهم عليك بالعلمانيين الدعار، اللهم عليك بالعلمانيين الدعار، اللهم عليك بالعلمانيين الدعار، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بأعداء الإسلام في كل مكان. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، ورد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين، وجنبونا التبرج والسفور، وجنبونا تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلونا تقيات نقيات، طاهرات متطهرات، تائبات عابدات قانتات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا، أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا. صب علينا الرزق صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا، وأوزعنا أنعمت علينا. اشف مرضى الموحدين، ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم انتقم من المظلومين، واجعل الدائرة على الكافرين الظالمين الفاسقين، واجعل الدولة للموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عليك بدولة الشيطان أمريكا، وعليك بدول الشياطين أوروبا، وعليك بروسيا والصين، وعليك بالهندوس والبوذيين.